والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فالله عز وجل جعل الذنوب أنواعا وأقساما، وجعل في هذه الذنوب منها ما فيه الحد. قال: جعل الذنوب ثلاثة أقسام قسما فيه الحد، فهذا لم يشرع فيه كفارة اكتفاء بالحد. قسم فيه الحد زي السرقة، مثل السرقة، السرقة فيها حد، يعني فيها قطع يد، إذا لا يوجد كفارة. وقسما لم يرتب عليه حدا فشرع فيه الكفارة، كالوطئ في نهار رمضان. اللي يطأ في نهار رمضان يعني يعاشر امرأته في نهار رمضان، فهذا ليس عليه حد ولكن عليه كفارة، اللي هي كفارة دي صيام، ولا الأول عتق رقبة. فإن لم يجد في صيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد في إطعام 60 مسكين، فهذه كفارات لكن ليس عليه حد. قال: وكالظهار وقتل الخطأ والحنس في اليمين. وقسما لم يرتب عليه حدا ولا كفارة، يعني ذنب لكن لا الله عز وجل شرع فيه حدا ولا كفارة، فهو نوعان: أحدهما ما كان الوازع عنه طبيعيا. الوازع عنه يعني الوازع للإبعاد عنه، الوازع للإبعاد عنه شيء طبيعي. قال: كأكل العذرة وشرب البول والدم. الطبيعة في الإنسان أنه لا يأكل عذرة، لا يأكل البراط ولا يشرب بول ولا يشرب دم، لكن واحد عملها، فهذا الذي عملها قد خالف الطبع الذي طبع الله الناس عليه، فهذا ما حده، ما الحد فيه؟ طيب ما الكفارة عليه؟ لا حد ولا كفارة. طيب، ففي هذه الحالة الحاكم يرى فيه ما يرى، يعذره بما يرى. والثاني ما كانت مفسدته أدنى من مفسدة ما رتب عليه الحد، يعني الذنوب أقل كالنظر والقبلة واللمس والمحادثة وسرقة فلس ونحو ذلك، يعني مقدمات الزنا كلها أو أشياء من الأشياء اللي أقل مما يترتب عليه الحد. فالمعروف حد الزنا هو الجلد 100 والسجن سنة للبكر والرجم المحصن، لكن واحد لم يعمل الزنا وإنما عمل شيء أقل من الزنا، يعني قبل لمس، فهذا ليس فيه حد. طيب فيه كفارة؟ ليس فيه كفارة، لا حد ولا كفارة. وسرقة أقل من النصاب، أقل من النصاب سرق مبلغ بسيط، سرق 10 جنيه، هذا تقطع يده؟ لا، النصاب ربع دينار ثمن مجمع، ربع دينار ثمن مجمع، يعني جرام 1/16 ذهب 24، يعني الآن حوالي 200 جنيه. من سرق نحو 200 جنيه تقطع يده، أقل من 200 جنيه لا تقطع يده. ربع دينار اسمه ثمن مجنح. فمن سرق النصاب قطعت يده. طيب من سرق أقل من النصاب تقطع يده؟ لا، عليه كفارة؟ لا. طيب من سرق أكثر، من سرق أكثر من النصاب لكن سرق من أبيه، من أمه، من أخيه، من زوجته، من زوجها، هذا أيضا لا قطع فيه، لا حد فيه، هذا لا حد فيه، ولكن فيه تعزير. نعم، الحاكم يرى فيه ما يرى، قد يطرقه 10 أصوات ويصرفه. فابن القيم رحمه الله يقول إن هذه أقسام الذنوب. ثم قال: الكفارات. طيب ليه ما بقالش الحدود؟ لأن الحدود معروفة، الحدود محدودة ومعروفة. قال: الكفارات في 3 أنواع: أحدها ما كان مباح الأصل ثم عرض تحريمه فباشره في الحالة التي عرض فيها التحريم، يعني شيء أصلا مباح، معاشرة الرجل لزوجته مباحة ولا لا؟ مباح. طيب في نهار رمضان غير مباح، طيب في الإحرام، في الحيض، في الدبر، يعني إذن الأصل جواز الوطئ، واستثني مسألة الدبر، الدبر محرم على طول. فالأصل إباحة الوطئ للزوج، لكن إن وطأها في نهار رمضان فقد ارتكب محرمة، وإن وطأها في أثناء الإحرام عليكم السلام، وإن وطأها في أثناء الإحرام فقد ارتكب محرمة. قال كالوقت في الإحرام والصيام. قال وطرده الوطء في الحيض والنفاس بخلاف الوضع في الدبر فهو محرم ليس مباح الأصل. طيب فهذا فيه كفارة، هذا فيه كفارة وطأ في نهار رمضان معروف كفارة، وطأ أثناء الإحرام عليه كفارة، حرم الحج والعمرة عليه كفارة. ما الكفارة؟ لا لا لا هو الآن في عمرة محرم ووقع على امرأته وهو محرم عليه دم، عليه دم، لا يتكلم على الإحرام، رمضان خلاص معروف عليه، عليه دم، عليه دم، فده كفار. طيب قال النوع الثاني ما عقد ما عقد لله من نذر أو بالله من يمين أو حرمة الله ثم أراد حله، يعني حلف على شيء وندمان ويريد الآن أن يرجع فيه، حلف بغض النظر الحلف على محرم أو الحلف على غير على حلال، يعني الإنسان ممكن يحلف حلف حلال وينذر نذر حلال، وممكن يحلف حلف حرام وينذر نذر حرام. فمن نذر أن يطعم مساكين هذا نذر إيه؟ هو الإطعام حلال، أما النذر نفسه لا. طيب نذر أن يقاطع أخته ولا يكلمها أو أن يقاطع أخاه ولا يكلمه هذا نذر حرام، هو في هو يريد أن يفك هذا يحل، فلا بد من كفارة يمين، لا بد من كفارة يمين. قال فشرع الله سبحانه حله بالكفارة وسماها تحلة القسم، أقسم بالله إنه لا يزور فلان، ثم رأى أن هذا غلط، إذن يزوره ويكفر عن يمينه، ومن حلف على يمين فراى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وليست هذه الكفارة ماحية لهتك حرمة الاسم بالحنث كما ظنه الفقهاء، فإن الحنث قد يكون واجبا وقد يكون مباحا، يعني العلماء يقول هذه الكفارة تهتك حرمة الاسم بالحنث، لا هو أحيانا يكون واجب هتك لأنه حلف على محرم، فإذا لابد أن يهتك هذا ويرجع، لابد أن يهتك هذا ويرجع، إنما الحل للعقد نفسه، لأنه طالما حلف وسيرجع عن حلفه سواء على خير أو شر فهذا لابد من الكفارة للحلف لإزالة اسم الحلف. قال النوع الثالث ما تكون فيه جابرة لما فات، شيء حدث وقع خلاص حصل اللي حصل فيريد يكفره كقتل الخطأ، داس واحد بالعربية خطأ، حدث واحد بشيء فموته مع انه بيعذبه طوبة بسيطة جدا، ضرب واحد ألم مات منه وهذا قتل شبه خطأ أو شبه عمد، اتقلبت على ابنها وهي متوقعة وموتته هذا قتل خطأ، فإذا حدث اللي حوع الفاس وقعت في الرأس فلا بد من كفارة على ما مضى، إنما الحلف على ما سيأتي، يعني أنا حلفت لا أكلم أختي يبقى في المستقبل أرجع، الآن قتل الخطأ كفارة على ما فات. قال وإن لم يكن هناك إثم، لأن أحيانا قتل الخطأ يكون بلا إثم، إنسان يقود السيارة وواحد رمى نفسه قدامه يعمل إيه، أو الفرامل راحت منه فجأة ماذا يفعل، أو جاله انفصال شبكي فجأة، أو إيده اتشلت فجأة، جاله إغماء، جاله لوبة سكر رهيبة جدا وهو سايق، جات له لوبة سكر خلاص غفل لا عارف خلاص راح، فالعربية ماشية راح زي سواحل خلاص يبقى الحل هذا قتل خطأ، ما فيهوش اسم وليس عليه اسم لكن عليه كفارة، والكفارة هذه على عاقلته كما ذكر. قال فهي جابرة لما فات ككفارة قتل الخطأ وإن لم يكن هناك إذن، وكفارة قتل الصيد خطأ لأن الإنسان هو محرم لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فواحد نسي وقتل أو أخطأ وقتل بيعمل شيء راح قاتل صيد ما لا يقصر. فإن ذلك من باب الجوابر، ذلك الفارة من باب الجوابر تجبر ما حدث. والنوع الأول من باب الزواجر اللي يحلف ويرجع هذا زجر، لكن اللي عمل شيء وهو لا يقصد يبقى هذا جبر. فرق بين الجبر والزجر. والنوع الوسط من باب التحلة لما منه العقد، نوع الإنسان عاوز يحل الحلف اللي أقسم به فيكفر ليحل هذا القسم. ثم قال لا يجتمع الحد والتعزير، ما يجتمع حد وتعزير، يا إما حد يا إما تعزير، وإن كان هذه المسألة غير مسلمة. يقول لا يجتمع الحد والتعزير في معصية، بل إن كان فيها حد اكتفي به وإلا اكتفي بالتعزير، يا إما حد يا إما تعزير. ولا يجتمع الحد والكفارة في معصية، يعني ليس المعصية فيها حد وفيها كفارة، يعني إنسان سرق لا نقطع يده ونقول له عليك كفارة، لأن قطع اليد حد والكفارة كفارة، فلا يجتمع الحد والكفارة. وما فيه كفارة فلا حد فيه، من أفطر في نهار رمضان عليه كفارة ولا حد؟ كفارة. مش كده؟ لو أفطر بالوقوع على امرأته في نهار رمضان عليه ماذا؟ كفارة، ليس عليه حد. وهل يجتمع التعزير والكفارة في المعصية التي لا حد فيها؟ فيه وجهه. قال وهذا كالوطء في الإحرام والصيام، لو وطأ امرأته فهو محرم أو هو صائم إذا عليه كفارة، لكن هل عليه أيضا تعزير؟ مرجع للحاكم، لأن الحاكم سينظر في أمره، هو ضعف فوقع على امرأته كما حدث مع الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول هلكت واحترقت، ولا هو بيقول طيب وإيه يعني من عاش امرأته ووطأ بستي مشكلة الفلوس كتيرة والحمد لله ده زي ده. فإذا الحاكم هنا يرى أن في الكفارة الاثنين يستويان، في الكفارة يستويان، لكن يرى أن هذا فيه شيء من التعالي فلا بد يعاقب، فيديله على فوق الكفارة يديله تعزير، يقول تعال خذ العشر أصوات دول وتنك ماشي، فيديله عشر كلدات ويروحها، لأن ده غير ده خالص، هذا غير هذا خالص. طيب كذلك ممكن التعزير هو يزيده، شيخ كبير ويعاكس امرأة وشاب ويعاكس امرأة، فهو يرى ان الشيخ يستاهل زيادة في التعزير. قال كالوطء في الإحرام والصيام ووطء الحائض، واحد يقول لك الحائض ابن عباس يعني روي عنه انه قال عليه نصف دينار، عليه نصف دينار يعني 2 جرام ذهب وتمن، 2 جرام وتمن ذهب عليه يعني حوالي 400 جنيه وشوية. فيقول طب وما قيمة أنا الفلوس ياما الحمد لله والأرصدة كتيرة في البنك، أنا أعشرها وهي حائض وأدفع ال 400 جنيه دول ولا فيش بأس. غير واحد تاني ضعف كان في أجازة كان غايب عن مراته ثم وقع عليها وهي حائض، فالحاكم ممكن يقول للأول اللي وقع عليها هو حائض لغيابه ولا لشهوة طرأت عليه، ممكن يقول له عليك الكفارة وسلام عليك. الثاني اللي يقول أصل أنا قلت يا مولانا قلت الفلوس ياما فقلت مش مشكلة، قلت تعالى أخذ إيه شوية لأنك أنت فيك نوع استخفاف ولا بد أن تعاقب به. والاستخفاف بأمر من أمور الدين حكمه إيه؟ كبير كده على طول ولا في تفصيل؟ تفصيل. يعني من استخف بالله عز وجل، مستخف بالنبي صلى الله عليه وسلم، طب استخف بالمعصية هذا، طب الدليل، الدليل إذا كان ربنا عز وجل ذكر المنافقين ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله ورسوله وآياته كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لو كان استهزاء بالله وبآياته وبرسوله، طيب مش أحكام الله آيات من الله عز وجل؟ استهزاء بالحكم ليس استهزاء بالحكم، استهزاء بالحكم لو قال زنا إيه اللي بيحرمه؟ ده كفر، ده كفر. لكن أعظم الواجبات بعد التوحيد ما هو؟ الصلاة. الحديث الصحيح من النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن تركهن استخفافا بحقهن فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا. هذا نص، هذا حديث نص، ومن تركهن هي صلاة الخمس. ده حديث ابن ماجه صحابة الألباني رحمه الله، ده صحيح ابن ماجه. ومن تركهن استخفافا بحقهن فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. الرواية الثانية صحيحة، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، فقدم العفو قبل التعذيب. ولذا اتفق ابن باز والفوزان وعبد الرزاق حافظ وغيره على أن فاعل المعصية المستخف بها ليس بكافر، بل قد يصل أمره إلى الكفر. قد ده كلام عبد الرزاق حافظ، قال قد يعني اقترن في قلبه استحلال هذه المعصية. لكن فعل المعصية مع الاستخفاف بالمعصية والاستخفاف بعقوبة المعصية ليس به، ليس بكم. طيب يا شيخ، أليس هذا الحديث يعني يرد على اللي يقول بتكفير؟ هم الجمهور العلماء على عدم تكفير ترك الصلاة من ده في الحديث ده، ما ده عمدة كل اللي قالوا بعدم كفر ترك الصلاة. ثم هو واضح جدا في عدم التكفير، لذلك من ذهن يتبنى الكفر تبناه وتمسك به. طيب انا عايز تقول ايه؟ يعني ما يعني هم ما ردهم على هذا الحديث؟ ردهم ان حديث العقيلي ان كان الصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركوه كفر للصلاه. طيب مش بس الصحابه يقول لك افهم الحديث منه، فكان لا يرون شيئا تركوه كفر الا الصلاه. مناقشة الخلاف في تارك الصلاة تكاسلا ممكن تاخد 162 يوم ولا تحصل. ما 162 يوم العلماء يعودوا يناقشوا فيها. تشوف العبيلان لما يفصل نقاش الألباني رحمه الله معهم ورد على فتوى محمد إبراهيم تتعجب من سعة علم الألباني. ولذا العلماء يقول منه الشيخ مقبل يقول ان الالباني كان اكثر اطلاعا من ابن تيميه. الالباني ده شغلان اصلا، الالباني شغلان. ولذا لما قعد يقول طيب نستاذنك يا شيخ نقرا العبيلان وغيره العلماء والعباد عبد القاسم العباد، نستاذنك نقرا عليك بس فتاوى الشيخ محمد ابراهيم في سب الدين، فسمع الفتاوى كلها. قالوا ما رايك؟ قال لا اسال كذا وكذا وكذا وكذا، فصل رحمه الله. فالحديث صحيح. فماذا؟ فالمسألة مسألة تارك الصلاة تكاسل المسألة إلى يوم الدين لن يمكن حسمها أبدا، لأن لو أمكن حسمها لحسمها التابعون والأئمة الأربعة. فإذا لم يحسموها من نحن؟ من نحن لنحسمها؟ فلن تحسم، هي لن تحسم، هي لن تحسم. الشاهد من أن قول النبي صلى الله عليه وسلم كان استخفافا بحقهن، ده قال استخفافا بحقهن مش بس استخفافا بهن، ده بحقهن. فأمره إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عفا. هذا نص في موطن النزاع، نص في موطن النزاع. وهذا أيضا الحديث هذا هو اللي استدل به الألباني رحمه الله على عدم كفر تارك عمل الجوارح، لأنه قال يا على العلماء السعوديين كلهم قال أنتم ترون أن تارك عمل الجوارح ليس بكافر، ولا ويقصد لا تدرون لأنكم لا تكفرون إلا ترك الصلاة. لأن ابن عثيمين في الفتوى يسأل الناس في الجزائر يسألون فيقولون يا شيخ في قول ورد إن تارك أعمال الجوارح ليس بكافر، قال يترك الصلاة؟ قال لا، أعمال الجوارح. قال له الصلاة؟ قال لو ترك الصلاة كفر. قال له لو ترك غير الصلاة؟ قال لا يكفر. فلو يبقى إذن ابن عثيمين عنده إن الإيمان قول القلب وعمل القلب وقول اللسان ويكفي في عمل الجوارح إيه؟ الصلاة. فإن ثبت إن تارك الصلاة محل خلاف يبقى معنى كده إيه؟ إن تارك عمل الجوارح أيضا محل خلاف. وإذا اللي قال فيه إجماع افترى وظلم، في 23 قول للأهل العلم تنقض هذا الإجماع، والادعاء بوجود الإجماع كذب، كذب على طول. أخوان خدوها صورة كتاب فين؟ ده كتير جدا موجودة، ده موجودة وكتاب ذنب الإركان من ثم أنت عندك، ده في 22 قول لأهل العلم. مسألة هذه اللي فيها بدعتها، ادعاء الإجماع، ادعاء الإجماع هذا حرام وكذب، امتحان الناس بها أيضا حرام وبدعة، امتحان الناس بها حرام وبدعة. طيب إذا نرجع مرة أخرى. قال فإذا الشخص الذي يفعل شيئا فيه شيء من الاستخفاف الحاكم لا يتركه بل عليه أن يعذره فضلا عن الكفارة التي أعطيته. وإذا وجدنا فيه الكفارة فقيل يجب التعزير لمن تهك من الحرمة بركوب الجناية، أنه طالما ارتكب جناية ففيه نوع من التعدي على الشرع، وقيل لا تعزير في ذلك اكتفاء بالكفارة لأنها جابرة وماحية. الكفارة تنقذ الذنب، يعني واحد وقع على امرأة في شهر رمضان صام شهرين متتابعين خلص يكتب في ميزان في صحائف أعماله ذنب إن وقع على امرأة في شهر رمضان يكتب؟ لا لا يكتب خلاص انتهى، لأن الكفارة تزيد الذنب والحد يزيد الذنب والعقوبة تزيد الذنب على طول، ودي كلها عقوبات شرعية. ويا ليت العقوبات الشرعية لأنها أهون بكثير من العقوبات القدرية، العقوبات القدرية رهيبة. رجع بقى الشيخ مرة أخرى ابن تيمية ابن القيم رحمه الله إلى العقوبات القدرية، هو اللي يعنيه كله العقوبات القدرية. هي العقوبات الشرعية دي رحمة من الله، وليس الحكام الذين لا ينفذون تشريعات الله عز وجل في العقوبات آثمون وأضروا غيرهم ضررا شديدا جدا، وأضروا الناس يضرون أنفسهم والناس وفتحوا الباب سيء هذا كله. العقوبات القدرية، قال أما العقوبات القدرية فهي نوعان، نوع على القلوب والنفوس ونوع على الأبدان والأبدان. وابن القيم رحمه الله مركز على القلب دائما دائما ولو الحق. يقول العقوبات القدرية على القلوب نوعان، أحدهما في مكتوب عندي آلام الوجودية يضرب بها القلب، آلام الوجودية يضرب بها القلب. آلام الوجودية يعني لما بيفعل معصية قلبه بيتألم ولو كان أفسق الناس، هذا ملحوظ. ما يفعل أحد المعصية إلا ويتأثر قلبه بفعل هذه المعصية وإن تظهر غير ذلك، لازم قلبه يضطر لابد. الثاني قطع المواد التي بها حياته وصلاحه، قطع المواد مواد القلب، لأن احنا فاكرين لما اتكلم ابن القيم عن الأخلاق والحمية والاستفراغ، فقال قطع المواد التي بها حياته وصلاحه عنه لأنه يشعر أنه عاصي لله عز وجل ويشعر بذلة ويشعر بفقد الإخلاص ويشعر بفقد الصدق ويشعر بالخوف الشديد، وهذا كله يقطع المواد التي يصلح بها القلب. وإذا قطعت عنه حصل له أضدادها، المواد اللي تصلح القلب راحت، يوم يحصل المواد اللي تضر القلب التي تضر القلب. قال وإذا قطعت عنه حصل له أضدادها وعقوبة القلب أشد العقوبة، أشد من البدن، وهي أصل عقوبة الأبدان. لأن قال وهذه العقوبة تقوى وتتزايد حتى تسري من القلب إلى البدن، يعني يفضل قلبه يتأثر لغاية بدنه يتأثر، وهذا ملحوظ في الشخص المكتئب والشخص المهموم. الشخص المكتئب والمهموم كلما ازداد همه قلبه بيتأثر ويرجع بدنه كمان ايه يتأثر، بدنه كمان يتأثر. ولذا حكاية الروح المعنوية مهمة، حكاية التشجيع مهمة جدا. ولذا في اللاعبين ترى لابد من تشجيع اللاعب، عدم التشجيع يثبط النفس، تثبيط النفس بينعكس على البدن. شجاعة النفس وانتشار هذا القلب يشجي يعمل ايه ينعكس ايضا على البدن. فهو يقول ان العقوبات تستسري من البدن الى القلب كما يسري ألم البدن الى القلب. فاذا فارقت النفس البدن يعني بالموت صار الحكم متعلقا بها، فظهرت عقوبة القلب حينئذ وصارت علانية ظاهرة، وهي المسمات بعذاب القبر ونسبته إلى البرزخ كنسبة عذاب الأبدان إلى هذه الدار. طبعا احنا عارفين ان الأعمال لها ظاهر وباطن، وان الظاهرة ينصلح بالإخلاص وباطنها ينصلح بالمتابعة. الأعمال أي عمل بتعمله، صلاة صيام زكاة أي شيء له ظاهر وباطن، الباطن ينصلح بالإخلاص والظاهر ينصلح بالمتابعة. ولذا أي عبادة لها إيه شرطان، الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والصواب، الإخلاص والصواب. هنا ابن القيم رحمه الله يقول ان الاصل دائما تعب القلب بسبب المعاصي سواء في الدنيا او في الاخره، لكن يقول ايه، يقول ان الاشياء اللي في الدنيا بتقع على البدن بتأثر على القلب. الاشياء اللي تقع على البدن تأثر على القلب. بعد المفارقة اللي يأثر على القلب يأثر على البدن. يعني يرى ان نعيم الروح في القبر هو نعيم يقع على القلب ويستفيد منه البدن. والعذاب يقع على النفس اللي هي القلب والنفس يعني يستفيد منه يتألم منه البدن. عكس الدنيا. الدنيا بالعكس. يعني يقول لك بالدنيا تألم المثل تألم البدن تتأثر النفس. في القبر تألم النفس يتأثر البدن. في الآخرة البدن والنفس سنوان على طول مش لأنه لن يفترق مرة أخرى. فيقع النعيم عليهما والعذاب عليهما. يعني ابن القيم يقول أن الدنيا فيها عذاب النفس وعذاب القلب وعذاب البدن، لكن عذاب البدن هو الأشد وهو الذي يؤلم أكثر من غيره. في القبر العذاب على النفس أكثر من البدن، ثم في الآخرة العذاب على الاثنين هو عكس النعيم. فيقول فصل العقوبات القدرية على الأبدان. العقوبات القدرية غير العقوبات الشرعية. يعني ابن القيم مثلا يجي يتكلم عن ذنب معين فيقول عقوبة شرب الخمر، يقول عقوبة شرب الخمر على البدن 40 شرعية، عقوبة شرعية 40 جلدة و 80 جلدة، دي عقوبة شرعية. لكن لو ما فيش عقوبة شرعية كما معطل العقوبة الشرعية الآن، يبقى العقوبة لابد تقع على قلبه ولابد تكون قدرية. قدرية دي ممكن تبقى على البدن ممكن تبقى على النفس. على البدن أو على حياة الإنسان ممكن يلاقي الفقر يجي، الفقر يأتيه، الأمراض تأتيه، الفساد في الأولاد، الحريق يحدث في البيت، هذا كله عقوبات قدرية. وهذه العقوبات القدرية وهي أشد من الشرعية لكنها لن تغني عن الحساب في الآخرة. بينما العقوبات الشرعية وهي أخف من القدرية تدفع عذاب الآخرة. كده واضح؟ ولذا قوم لوط عوقبوا شرعا ولا قدرا؟ قدر، لأن العقوبة الشرعية قتل الفاعل المفعول به المفعول فيه، لكن هم عوقبوا عقوبة قدرية. العقوبة القدرية كانت أشد، العقوبة القدرية كانت أشد. جبريل خدهم ورماهم ومطر مستمر وحجارة حجارة شديدة جدا مسومة، فتعذبوا عذاب أليم وماتوا. بينما لو قتلوا كان أهون من ذلك. طيب تعذبوا عذاب أليم وماتوا وبعدين في الآخرة يعذبون، لأن العقوبة القدرية لا تغني عن عذاب الله. إنما العقوبة الشرعية تغني عن عذاب الله. يعني لو الآن قبضنا على مسلم يمارس اللواط والحاكم عقب العقوبة الشرعية اللي قتله، يحاسب يوم القيامة على اللواط؟ لا، خلاص العقوبة الشرعية نفت إيه؟ القدرية. طيب هو الآن بيعمل لواط وما فيش عقوبة شرعية، ما فيش عقوبة شرعية، فيقوم مبتلى بالأمراض ويبتلى بالضنك ويبتلى بالخراب وفي الآخرة كمان إيه؟ يعني يبقى إذن العقوبة القدرية دنيا وآخرة أشد من العقوبة الإيه؟ الشرعية. فلذا بد نتقي العقوبة القدرية. هل يجب قتل ابن حاكم؟ يجب قتل ابن حاكم؟ لو لا يوجد حاكم. لو لا يوجد حاكم يعني لا يوجد حاكم؟ لا يجوز أبدا. لا يجوز أبدا أبدا أبدا. هل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين معه عاقبوا أي عاص منهم في مكة؟ ولو في أي عقوبة حتى لو لوم كان فيه؟ ما في ما يصلح. لا لا لا، أنت تكف الناس من شرك في لو تعيش في مجتمع كافر تكف الناس من كل شيء، ما لك علاقة، عليك خاصة نفسك والنصح فقط. ما في حاجة اسمها كذا. ما طبعا ده في الحرب، ده في وقت الحرب تعطل الحدود، لكن هو بيقول ممكن اتسلى انا ولو حصل لا خلص عليه. هو اصلا حتى لو تؤخذ تؤخذ من ولاة الامور، انما بيتكلم على غير ولاة الامور. لا يجوز لك ان تقتل الفاعل والمفعول فيه لو كنت في بلد كفر او في بلد اسلام. لا يجوز لك، لا حتى في بلد اسلام لا يجوز لك. لا يجوز لك لتقتل كاهن، لا يجوز لك تعمل اي حد انت خالص. انت مواطن محكوم، المحكوم ما يعملش حدود من ما ينفذش اي عقوبة، مش من حقه، ليس من حقك اقامة العقوبات والتعزيرات والحدود، هذا للحكام فقط. ولا لا يوجد يوجد ويوجد من يبعدش ماليش دعوة أنت خالص ماليش دعوة ولا أنت محكوم أنت محكوم. أما في الحرب فإنه لا تنفس حدود. ولذا الأثر الصحيح إن الحزيفة قال لهم ماذا لما الأمير شرب الخمر الأمير شرب الخمر فهم قالوا ننفذ عليه الحد فقال حزيفة أتحدون أميركم وأنتم في دار الحرب الأمير قال لهم أنا أعلم إن الخمر حرام وسأشربها رغم أنفي من رغب الخمر أنا عارف إنها حرام ومتأكد إنها حرام وحشربها اللي عجبه عجبه اللي مش عجبه مش عجبه ولم يكفره أحد من المسلمين هذا حليل الأثر للروينا ده احنا ده ذكرنا كتير انت انت فين انت بالظبط لا اله الا الله ادوا له الحاجات دي يا اخواننا اللي احنا طلعناها دي هو الحديث صحيح في مسند ابن ابي شيبه فهنا حذيفه قال لهم اتعدون اميركم وانتم في دار الحرب وكان الوليد بن عقبه وهو الامير شرب الخمر وخلص اشربها رغم من رغم هشربها هشربها انا عارف انها حرام بس هشربها هفضل اشربها على طول ده رد صريح على مين؟ هو الحويل بن ادم الحويل راجل مبتدع ده رد يعني برد بنفس الصوره كلامي طيب ما هو مش عايز انزل اهو انت لو جبت له الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له لا مش كافر هيقول لك لا كافر ما كان بتقول لهم ده ابن عباس ده قال وهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل قال لك مش عرفك ان الدعوه استجيب خلاص هتقول لهم ايه توقف الكلام ما فيش كلام طيب فاذا العقوبه القدريه دايما اشد من الايه من الشرعيه اشد بكتير سواء في الدنيا او في الاخره وهذا ملحوظ في أهل الذنوب والغضب الله عز وجل عليهم والناس اللي تطففوا في الميزان في قوم شعيب انظر ماذا فعل الله عز وجل به إلى جهة أقابهم في الآخرة قال والتي على الأبدان أيضا نوعان نوع في الدنيا ونوع في الآخرة دي العقوبة الإيه؟ قدرية وشدتها ودوامها بحسب مفاسد ما رتبت عليه بالشدة والخلقة فليس في الدنيا والآخرة والخلفة أنا عندي الخلقة فليس في الدنيا والآخرة شر أصلا إلا الذنوب إلا الذنوب وعقوبتها إلا الذنوب وعقوبتها عندي إلا صلحها إلا إلا يقول لك إن الدنيا ما فيهاش شر أصلا غير الذنوب مش أي شر غير الذنوب وعقوبات الذنوب فالشر اسم لذلك كله وأصله من شر النفس وسيئات الأعمال ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله في خطبه ويقول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وشرور النفس هي اللي بتؤدي إلى سيئات الأعمال فدار الأمر كله على شر النفوس وسيئات الأعمال من شرور النفس فعاد الشر كله إلى شر النفس فإن سيئات الأعمال من فروعه وثمراته لأن الشر الأول النفس تتحرك بالشر فتحرك الجوارح بالشر هو يريد أن يأخذ مالا أن يأخذ مال غير حق ده شيء في شر النفس فشر النفس يزداد عليه يحرك الجوارح تروح تنهب أو تسرق فصار سيئات الأعمال نبعة من شر النفس وقد اختلف في معنى قوله ومن سيئات أعمالنا هل هي يعني هل هي جزئية يعني إن في أعمال سيئة وأعمال غير سيئة طبعا في أعمال سيئة وأعمال غير سيئة ولا الأعمال الشر كلها سيئة وأعمال الشر كلها سيئة وفصل فيها رحمه الله قال ومن دعاء الملائكة للمؤمنين قولهم وقهم السيئات الملائكة بتحب المؤمنين فتقول وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته في الدنيا صح ولا في سيئات في الاخره في سيئات في الاخره لا فهنا بيقولوا فهنا الملائكه بتدعو المؤمنين الان ان يقيم السيئات في هذه الدنيا فاذا قام السيئات في هذه الدنيا فهذه رحمه منه سبحانه جل وعلا قال فهذا يتضمن طلب وقايتهم من سيئات الأعمال وعقوباتها التي تسوء صاحبها فإنه سبحانه متى وقاهم عمل السيء وقاهم جزاء السيء. لو ربنا حفظك فلم تعصي يبقى لن يعاقبك لأن العقوبة تكون على الذنب. فإذا هو عصمك من الذنب حفظك من الذنب يبقى لن يعاقبك. فالأمر كله بيده جل وعلا. قال فهذا يتضمن طلب وقاية من سيئات الأعمال وعقوباتها التي تسوء صاحبها. فإنه سبحانه متى وقاهم عمل السيء وقاهم جزاء السيء. وإن كان قوله ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته أظهر في عقوبات الأعمال المطلوب وقايتها يومئذ. يعني إنه إن السيئات لو وقعت في الدنيا وعاقبهم الله عز وجل الدنيا في الدنيا فهذا واضح أن هذه العقوبة ستكون شديدة وستؤدى أيضا إلى عقوبة في الآخرة. فإن قيل قد سألوه سبحانه أن يقيهم عذاب الجحيم وهذا هو وقاية العقوبات السيئة فدل على أن المراد بالسيئة التي سألوا وقايتها الأعمال السيئة. يكون الذي سأله الملائكة نظير ما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. هو لما يقيم السيئات يبقى حيقيم شرور النفوس وسيئات الأعمال. يبقى ده مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. يبقى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم موافق لقول الملائكة واستغفار الملائكة. الملائكة تطلب من ربنا ماذا؟ يقي المؤمنين السيئات. وعشان يقيم السيئات لازم يقيم شرور النفس لأنه لو لم يقيم شرور النفس ستحدث السيئات إلى أعمال على الأقل أعمال القلوب. القلوب نفسها تتحرك للسوء. قال ولا يرد على هذا قوله يومئذ فإن المطلوب وقاية شرور سيئات الأعمال ذلك اليوم وهي سيئات في أنفسها. يعني ابن القيم يقول إن البعض يرى أن هذا الدعاء وقيم السيئات في الآخرة وليس في الدنيا. يعني يقول إن الملائكة هذا الدعاء تدعوك في الآخرة قيم السيئات يعني لا تعاقبهم على هذه السيئات لا تعاقبهم على هذه السيئات. ولكن هذا معناه يطلبون الرحمة لمن أساء يطلبون الرحمة لمن أساء. فقولا لأهل العلم إن استغفار الملائكة ودعاءهم يكون يوم القيامة عن يوم القيامة يقيهم السيئات التي عملوها يعني عقوبة السيئات التي عملوها في الدنيا. قول آخر إن قيم السيئات في الدنيا فلا يعملوها. واضحة كده؟ يعني إما إن دعاء الملائكة يا رب اجعل المؤمنين في الدنيا لا يعصونك فحل بينهم وبين المعصية. التفسير الثاني إن يا رب الذين عصوك خلاص في الدنيا قهم السيئات في الآخرة وهذا معنى وقهم عذاب الجحيم. فإذا قولنا هم لأهل الهدى قولنا لأهل الهدى. فابن القيم رحمه الله يقول يومئذ فإن المطلوب وقاية شرور السيئات الأعمال ذلك اليوم. يقول إنه لا لا لا يعني معنى كلامه إن لا خلاف إن يكون الدعاء يشمل الاثنين إن يا رب قهم السيئات في الدنيا طيب إن وقعوا يبقى قهم عذابها في الآخرة يومئذ. يبقى كده كلام جميل جدا ويبقى هذا موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وقيل وقاية السيئات نوعان أحدهما وقاية فعلها بالتوفيق فلا تصدر منه. تيجي تعمل سيئة ربنا يمنعك منها سبحانه. يمنعك إزاي؟ يمنعك بالرجوع بمراجعة نفسك. بمراجعة نفسك تيجي تعملها طب وليه؟ ولماذا أعصي الله جل وعلا؟ فترجع عن هذا يبقى ربنا هنا وفقك سبحانه جل وعلا فمنعك فامتنعه. ده ممكن وده بيحصل عاوز يقول الله ما خليكش الشيطان يبقى رايح انا رايح النهارده اعمل كده وبعدين لا الله والله ما خليكش الشيطان يقول له هذا ربنا وفق يبقى كده وقاه ايه السيئة. قال وفقه الى عدم فعلها. والثانيه وقايه جزائها بالمغفره يعني لو عملها يقوم ربنا عز وجل يغفر لها يبقى برضه وقاه السيئة. يعني لو ربنا منعك من فعل السيئة هذه وقاية. لو لم يمنعك وفعلت السيئة ثم تبت منها وغفرها لك يبقى هذه أيضا وقاية. فالوقاية وقاية من الوقوع في السيئة. الثانية وقاية من عذاب وقوعك في السيئة. كده واضحة؟ فتضمنت الآية سؤال الأمرين، والظرف ويومئذ تقييد للجملة الشرطية لا للجملة الطلبية، يعني هم بيطلبوا قيم السيئات. ثم ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، فقد رحمته، هذه الجملة بتاعت قيم السيئات طلبية، والجملة ومن تقي فقد جملة شرطية. فقال إن الظرف يقيد الجملة الشرطية اللي هي إن يومئذ تقيه العقوبة، تقيه العقوبة. وتأمل ما تضمنه هذا الخبر عن الملائكة من مدحهم بالإيمان والعمل الصالح والإحسان إلى المؤمنين. إن الملائكة مؤمنون طبعا، يعملون صالحا، لا يعملون إلا الصالح، ويحسنون إلى المؤمنين بأنهم دائما يستغفروا لأهل الإيمان ويستغفروا لمن في الأرض، هم يلزمهم عشان يستغفروا للمؤمنين، لكن هذا من إحساني صح ولا لا؟ هو دلوقتي الملك بيعصي الله بيعمل طاعات على طول هيولد على نار؟ لا. طب يستغفر لنا ليه؟ إحسان منه، إحسان منه، بيستغفر للمؤمنين إحسان من الملك. فهذا من فعل الملائكة الزيادة في إيمانهم وطاعتهم وإحسانهم للخلق، فهذا إحسان منهم أن يستغفروا لنا. وقدموا بين يدي استغفارهم توسلهم إلى الله تعالى بسعة علمه، يعني وصف الله عز وجل بما يوصف به بأنه واسع عليم وسعة رحمته سبحانه. فسعة علمه تتضمن علمه بذنوبهم وأسبابهم وضعفهم عن العصمة واستيلاء عدوهم وأنفسهم وهواهم وطباعهم، يعني هو واسع، وهو ربنا عز وجل عليم، عليم بإيمان، عليم بأن البشر واقعين عندهم أسباب توقعهم في المعصية، وعندهم ضعف، وعندهم شهوة، وعندهم تسلط من عدوهم اللي هو، وعندهم تسلط من عدوهم اللي هو النفوس، فهذه كلها ربنا عليم بيها، وعندهم هوى، وعندهم طباع، وعندهم زينة الحياة الدنيا وتزيين الحياة الدنيا، فهو عالم بهم إذ أنشأهم من الأرض وإذ هم أجنة في بطون أمهاتهم. فيا رب يعني سبحانك أنت تعلم إن اللي وقعوا في السيئات دول وقعوا فيها بأسباب كثيرة جدا، انتشار المعاصي والشهوة وضعفهم وتزيين الشيطان لهم وتزيين النفوس لهم وأشياء كثيرة جدا. فأنت واسع العلم، وبعدين أنت واسع المغفرة. فشوف الملائكة يعني مش بتستغفر كده إحسان عادي، ده إحسان مع يعني حسن ذكر الله عز وجل وفيه يعني ضعف وزلة لله تبارك وتعالى. طيب قال وغير ذلك من سعة علمه الذي لا يحيط به أحد سواه، وسعة رحمته تتضمن أنه لا يهلك عليه أحد من المؤمنين به أهل توحيده ومحبته، لا يهلك أحد طالما الإنسان موحد ومحب لله عز وجل، فلن يهلك، لن يهلك ابتداء أو لن يهلك خلودا، يعني إما أنه ينجو في البداية خالص وإما أنه ينجو مآلا يعني يخرج من النار يوما. فإنه واسع الرحمة لا يخرج عن دائرة رحمته إلا الأشقياء، والأشقياء يعني الكفار. ولذا اوعى تقول الواد ده شقي، اوعى تقول اقول لك فلان ده شقي حرام، هذه الكلمة حرام، شقي يعني كده، شقي يعني كده، لقول لا يصلها إلا الأشقى، ولقول تعالى وأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها لهم فيها زفير وشهق. يبقى الشقاوة الكفر. فاوعى تسمي احد بانه شقي ابدا، لو تهزر مع امراتك ولا شقي او مع بنتك الصغيره تقول لها شقي، اوعى تقول هذا الكلام، اوعى تقول هذا الكلام. طب نعمل ايه يعني؟ نقول له مش ماشي. نعم. قال ثم سالوه، فاذا هو رحمته وسعت كل شيء، فهم يطلبون أن يغفر لهؤلاء المؤمنين الذين وقعوا، ثم سألوا أن يغفر للتائبين الذين اتبعوا السبيل التي يحبها، ثم سألوا أن يقيهم عذاب الجحيم وأن يدخلهم والمؤمنين من أصولهم وفروعهم، يعني ذريتهم وآبائهم وأزواجهم، أصول وفروع وأزواج، جنات عدن التي وعدهم بها وهو سبحانه، وإن كان لا يخلف الميعاد فإنه وعدهم بها بأسباب، يعني ما وعدش المؤمنين بالجنة من غير أسباب. الأسباب دي قال لك حاجتين، الأسباب، لأن طبعا لا ندخل الأحد من الجنة إلا بإيه؟ رحمة الله عز وجل لها سببين، السبب الأول العمل، السبب الثاني دعاء الملائكة. فربنا جعل دعاء الملائكة واستغفار الملائكة سبب لرحمته، وجعل العمل سبب لرحمته. وإلى العمل لا يدخل العبد الجنة، العمل لا يدخل العبد الجنة. أما قول الله عز وجل ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، يعني ادخلوا الجنة لأن ما كنتم تعملون كان سببا انضم إليه استغفار الملائكة وشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فتحققت الرحمة بذلك. يبقى العمل سبب للرحمة، ودعاء الملائكة سبب للرحمة، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم سبب للرحمة، وبالرحمة يدخل المؤمن الجنة. هذا هو الكلام. يبقى في تعارض الآن؟ لا يبقى تعارض. الإنسان يدخل الجنة بعمله؟ تقول نعم بعمله، بس هذا العمل سبب للرحمة، لأنه لا دخول إلا برحمة الله تبارك وتعالى، وهو سبب ليس السبب الواحد ولا الأوحد، وإنما هو سبب ينضم إليه أسباب أخرى. طيب، وممكن السبب هناك سبب اخر غير الثلاثه التي ذكرنا، سعه عفو الله، لان ممكن العبد لا يعمل ويدخل الجنه. او بما كنتم تعملون، مع ان العباد ممكن يعملوا عمل بسيط جدا لا يستحقون به دخول الجنه، ومع ذلك بعفوه يدخلهم برحمته سبحانه وجل وعلا. تارك عمل الجواب سؤال، دولت أعمالهم غير موجودة، مفيش أعمال، مفيش أعمال، وفي نفس الوقت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ليست، ما لهمش شفاعة، لا أعمال ولا شفاعة ولا استغفار الملائكة. ما عشان كده يدخلوا النار، عشان كده الصحيح إن هم يدخلون النار، ولكن يخرجون برحمة بعفو وسبحانه جل وعلا. تستكثر عليه العفو؟ لا تستكثر عليه العفو ولا. طب إذا كان سيخلق أناس يدخلوا بالجنة، لا عمر حاجة، ما مش حاجة خالص. الجنة ربنا سيخلق لها أناسا يدخلهم الجنة، يخلقهم ويدخلهم الجنة. طب عملوا إيه دول؟ عملوا حاجة؟ عملوا أي طاعة؟ عملوا ده هم اتخلقوا ودخلوا الجنة، ما عملوش حاجة ودخلوا. هذا فضل، هو سبحانه تفضل على من يشاء جل وعلا. ولذا الحديث اللي هو وارد في البخاري ان الله يخلق للنار خلقا، هذا حديث غير صحيح مع انه موجود في البخاري ومسلم، لكنه انقلب لا شك من الرواه، لان الله ليس بظلام للعبيد، فكيف يخلق خلقا يدخلهم النار؟ مستحيل، مستحيل، لان فكره مستحيل نوعان، مستحيل لذاته ومستحيل لغيره. فالمستحيل ده مستحيل لغيره ولا لذاته؟ ده لغيره، لغيره، انهم ربنا عز وجل يفعل ما يشاء، حر في سبحانه جل وعلا. طيب يخلق خلقه ودخلهم النار؟ حد له عنده حاجه سبحانه؟ مفيش. فده ممكن في ذاته، مستحيل لغيره، ممكن في ذاته، مستحيل لغيره. يعني مستحيل لان الله عز وجل شرعا وعد انه لن يعذب احد سبحانه جل وعلا. يبقى اذا هذا مستحيل لغيره، المستحيل لذاته مثل موت الله، موت الله سبحانه وتعالى، انعدام الله تبارك وتعالى، مش كده؟ تعبه وعجزه ونسيانه وزواجه وخلفه، هذا كله مستحيل لذاته. لكن في بقى ممكن في ذاته مستحيل لغيره. هل ممكن ان يهلك الله البشر كلهم ويزيلهم؟ طب هل ممكن اذا ماتوا لا يبعثهم؟ ممكن، بس هيفعل كده؟ مستحيل. بس ده مستحيل ايه بقى؟ لغيره، مستحيل لغيره. فكونوا يخلق قوما يدخلهم النار مستحيل لغيره، صح؟ كونوا يخلق قوما يدخلهم الجنة ممكن، جائز، فلا بأس، سنورد به النص. طيب، قال فالله عز وجل وعد الناس بدخول الجنة بأسباب، منها دعاء الملائكة لهم أن يدخلهم إياها برحمته التي منها وفقهم لأعمالهم وأقام ملائكته يدعون لهم لها أو بها. يبقى إذا ربنا هو اللي أوحى إلى الملائكة ووفقه أن يدعو للمؤمنين، فكل فرجع الأمر كله إلى فضله سبحانه. ثم أخبر بدخولها. الطبعات دي إبراهيم حبيبة وحبيبة مختلفين طبعات على الدرجة. ثم أخبر سبحانه وتعالى عن ملائكته أنهم قالوا عقيب هذه الدعوة إنك أنت العزيز الحكيم. إذا دعوا الله بصفتين، صفة العزة والحكمة. وعند ابن القيم رحمه الله إن هاتان من أعظم صفات الله تبارك وتعالى، العزيز الحكيم. أي مصدر ذلك وسببه وغايته صادر عن كمال القدرة وكمال العلم. عنده العزة هي كمال القدرة، عنده العزة هي كمال القدرة، وعنده الحكمة هي كمال العلم. العزة كمال القدرة والحكمة كمال العلم. قال: وبهاتين الصفتين يقضي سبحانه وتعالى ما يشاء، ويأمر وينهى، ويثيب ويعاقب ويعاقب. فهاتان الصفتان مصدر الخلق والأمر، بكمال قدرته خلق، ولتمام حكمته أمر. بكمال قدرته خلق ولتمام حكمته أمر، وله الخلق والأمر. القرآن من الخلق ولنا الأمر، صفة من صفات الله. طيب، فهم الملائكة وصفوا الله عز وجل بأعظم صفتين له سبحانه. هذه الصفات متعدية. طيب، في صفات أخرى غير متعدية كالحياة، صفة الحياة لله غير متعدية، إنما صفة العزة فيها كمال قدرته عز وجل، فبقدرته خلق ورزق ودبر سبحان، فاستفدنا ولا لا؟ فإذا صفة كمال القدرة لها فائدة متعدية على الناس، فهم سألوه بها، ولحكمته أنه خلق الخلق لحكمة، وأنه يعفو عنهم بحكمة، فهم سألوه بذلك. وسؤال الله بأسمائه وصفاته من أعظم سبل التوسل إليه جل وعلا. قال: والمقصود أن عقوبات السيئات تتنوع إلى عقوبات شرعية وعقوبات قدرية. يلخص ما فات ابن القيم، وهي إما في القلب وإما في البدن وإما فيهما، وعقوبات في دار البرزخ بعد الموت، وعقوبات يوم حشر الأجساد. فالذنب لا يخلو من عقوبة البتة، لازم الذنب يكون في عقوبة، ولكن لجهل العبد لا يشعر بما فيه من العقوبة. شوف كلام حيقول كلام جميل أوي ابن القيم ساعات كده. هو قال: لأنه بمنزلة السكران والمخدر والنائن الذي لا يشعر بالأمر. يعني أقول لك الناس اللي بتعمل معاصي عاملين زي السكران، زي المخدر، زي الواحد اللي ماشي ونايم مش حاس بيعمل إيه، لأنه لو عارف بيعمل إيه ما يعملش. كيف يعصي العظيم سبحانه جل وعلا، وكيف لا يأبه بالعقوبات أبدا هذه، بس هو ساعد بيبقى سكران فينسى العقوب. ولذا لو إن مثلا شبان اختطفوا امرأة وأرادوا أن يغتصبوها، تذكروا واستقر في أذهانهم العقوبة الشديدة، هيعملوا كده؟ لا أبدا، لا يمكن. لكن هم يسكرون، يسكرهم الشيطان، يضع غيوم الغفلة، فيقول الناس. وطبعا رأي ابن القيم أن معظم الناس إيه؟ سبي الشيطان وأسراع. قال: لأنه بمنزلة السكران والمخدر والنائم الذي لا يشعر بالألم، فإذا استيقظ وصحى حس بالألم. يقول لك زي المخدرين اللي بيعملوا عملية، بيقطعوا دراعه وبيقطعوا رجله، هو إيه؟ هو نائم بيحس بحاجة، لكن بعد كده بقى. فبيقول لك كذلك العاصي عامل زي اللي بتبنك بالظبط، سبحان الله. قال: فترتب العقوبات على الذنوب كترتب الإحراق على النار، والكسر على الانكسار، والغرق على الماء، وفساد البدن على السموم، والأمراض على الأسباب الجالبة لها. وقد تقارن المضرة الذنب وقد تتأخر عنه. يعني الذنب سيضرك، ما في كلام. حتى لو تبت منه بيضرني حال فعله. والآن هنجيب اثنين، واثنين دول تائبان إلى الله عز وجل. محمد صلى الله عليه وسلم تائب بلا ذنب، مش كده؟ لا، يتوب إلى الله 70 مرة من غير ذنب وعمل حاجة، ولو قدر إن في ذنب فقد غسل له ما تقدم من ذنبه ودف وتائب. إذن يجب على كل إنسان يكون تائب، سواء أذنب أو لم يذنب. الآن أنت إيتي بواحد مذنب، تائب مذنب وتائب ليس بمذنب، أيهما أكثر ألما في الداخل وحزنا؟ يبقى إذن الذنب برضه حصل له عقوبة حتى مع إنه تائب. وبل شرط التوبة الأساسي الذي تقبل أن يكون إيه؟ وما الندم؟ إيه هو الندم؟ حزن يعتصر القلب والنفس وتضيق عليه الأرض ومرحبا. الحزن بيأثر عليه ولا لا؟ على قلبه وبدن. لا، يبقى إذن لابد الذنب يأثر. تبت لم تتب، الذنب لازم يأثر. ثم كل ما تأخر التوبة كل ما تأثير الذنب شغال كل ما تأثير الذنب شغال. فدي طبعا يعني انت لما تيجي تقارن ما بين الحسن البصري والشعب امامان علمان في مسألة واحدة بس اللي في الخروج، الشعب خرج وتاب والحسن البصري لم يخرج. الحسن البصري يتعامل مع الحجاج بمنتهى القوة، الشعب يعمل ايه؟ يا امير يا امير نعلم اننا قد اسألنا فان عفوت عنا فبإحسانك. تخيل الشعبي في نفس مقام الحسن البصري في العلم، ده بيروي عن 60 صحابي رأى وعصره، لكن شوف هو راجع لازم يشعر بنوع من الايه. وبعدين الحجاج يعفو عنه، شوف بقى كمان يعني مؤلمة للنفس هذه. فلا شك ان الذنب سيؤثر فيك، سيؤثر فيك، تبت لم تتب الذنب سيؤثر سيؤثر. ولذا يا اهل الذنوب اسرعوا بالتوبة عشان ينتهي بقى، زي ما واحد مطلوب منه عملية والتعب لك اعملها بقى وارتاح، اعملها وارتاح. فلا بد من الواحد فينا يسرع في التوبة. وكل ما لم نقع في الذنوب كل ما كان لا يوجد مضرة لا على البدن ولا على القلب، لكن الله عالم اذ خلقنا ان لازم نعصي، وسبحانه عز وجل لو لم نعصي الله لاستبدلنا واتى بقوم اخرين يذنبون ويستغفرون فيتوب عليه. قال اذا اللي بيعمل الذنب اللي يكون عامل ذنب ايه؟ وانت تشوف كده لو بتشوف برامج فيها مجرمين يحكي لك حكايته كانه فعلا كان مخدر، كان حد ممشيه، وازاي قتل ابوه ولا قتل امه ولا سرق ولا، وتشوفه وهو حزين وندمان ندم رهيب جدا. فكلام ابن القيم صح، ان فاعل الذنوب يبقى في منزله السكران والمخدر والنائم. فقال يترتب الشيء على الشيء، لا كثر بلا انكسار، ولا غرق بلا ماء، ولا فساد بدن بلا سموم، ولا امراض الا بسبب، ما في. فاذا الذي يقع للبدن وللقلب يقع بسبب الذنب. وقد تقارب المضره الذنب وقد تتاخر عنه، يعني ممكن الانسان يعمل الذنب يعاقب في ساعتها، وممكن ربنا يمهل ولا يهمل، يمهل ولا يهمل. وممكن الانسان يذنب ويزداد على الذنب غرورا، يقول ربنا بيحبني، ما لو ما كانش بيحبني ما كانش مجاني وستر عليا ورزقني المال ده كله، ده بقى ده مصيبه، ده استدراج. طيب قال قد يتاخر العقوبه عن الذنب وربنا يمهل ولا يهمل، اما يسيرا واما مده، كما يتاخر المرض من سببه او يقارنه. يعني ممكن الفيروس يجي جسمك والمرض لا ياتي الا بعد شويه، بعد ما الفيروس يلعب جوه شويه ويتمكن يظهر المرض. واحيانا اول ما يجي الفيروس عطشي على طول، صح؟ فممكن واحد ياخد برد وما يبانش عليه البرد اللي بعد يومين ثلاثه، ممكن واحد في ساعتها ده البرد ابسط الامراض. فكذلك فيروسات السموم، الانسان يفعل الذنب وعقوبته قد تاتي في ساعتها وقد تتاخر، ممكن تتاخر سنين، تأخر سنين. وقد تأخرت عن أهل العصاة، وقال الله سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. قال وكثيرا ما يقع الغلط للعبد في هذا المقام، لما يلاقي تأخر العقوبة يقع والذنب في هذا المقام والذنب ويذنب الذنب فلا يرى أثره عقبة، يفعل الذنب ولا يرى الأثر، فيقوم يختار يقول لا يبقى ماشي مش عارفه خلاص انا بناها ايه. اكثركم الايمان اكثركم ابتلاء، اكثركم ابتلاء اكثركم ابتلاء المعنى صحيح بس ليس بحاجة. ما هو الابتلاء ده مش معناه عاصم، اكثر الناس ابتلاء الذين لا يعصون، اكثر الناس لان اشد الناس بلاء الأنبياء، والأنبياء لا يعصون، الأنبياء لا يعصون بالمناسبة عايز. فإذا البلاء ليس له علاقة بال، خلي بالك عقوبة الذنب دي مش بلاء، دي عقوبة، فرق بين البلاء والعقوبة، خد بالك فرق بين البلاء والعقوبة. يعني ممكن إنسان عصى الله عز وجل فيخلي قطار يضربه يتعور ويصاب بشلل رباعي وهو حي، كويس؟ ممكن إنسان ما عملش حاجة يضربه القطر ويصاب بشلل رباعي، بس الاولاني خد عقوبه والثاني خدها ايه بلاء. خدها عرفت فرق بين البلاء ليه الارتباط رب المعصيه دول هما الاثنين تعبوا يعني دايما بذن فعل وده من غير ذنب فده ده بلاء وده عقوبه دي عقوبه وده بلاء العقوبه الحمد لله العقوبه قد تمحى الذنب وقد لا تمحوه بل سيعاقب في الاخره اما الثاني ياخد بها رفع درجات رفع درجات ولذا اشد الناس بلاء من الانبياء فالامثل ثم الامثل فالامثل طيب والانبياء يعصون يفعلون معاصي ولا لا ايوه ايوه لكن خد بالك اياك ان تقول على نبي انه عاصي تقول عصى انتبه فلا تقول وكان ادم عاصيا اياه تقول وقد عصى ادم عصى فتصف بانه عصى او فعل لكن لا تقول فاعل فرق كبير جدا المنافق مؤمن ولا امن آمن لكن المنافق مؤمن ما ينفعش آمن لأن الله قال آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا فرق أنك تذكر الفعل أو تذكر إيه الصفة فالصفة الأخطاء اللي وقع فيها الأنبياء إياك أن تصفهم بها وإنما تذكر فعلها تذكر الفعل لا الصفة فمثلا آدم نسي ولا لا تقول آدم نساي لا ما ينفعش هكذا واضح طيب قال ولا يدري أنه يعمل عمله على التدريج شيئا فشيئا كما تعمل السموم يعني هو عمل الذنب وملقاش عقوبة نجا سرق السرقة وعدى منها عمل الجريمة ولا بيخل الغير ولا في أي مشكلة فمتهيأله أنه هو نجا لكن العقوبة جياله ومشي فيه كما يمشي السم جوه الجسم والإنسان لا يشعر قال والأشياء الضارة حذو القذة بالقذة أنا مش عارف يعمل قذة إيه القذة يا حلاوتها يا حلاوتها ده دي اسمها القذة في الرمح أيوة في الرمح اقتربت اقتربت السهم أيوة في السهم السهام السهام عادة في العالم كان كل سهم بيتحط فيه ريشة كده في الآخر دي اسمها قزة فالسهام لازم تتساوى عشان تخش الجعبة تتساوى القزة بالإيه؟ بالقزة يعني رأس السهم رأس السهم الريشة دي لازم تتساوى مع الريشة اللي جنبها كله يبقى تساوى الحزو القزة بالقزة فالنبي صلى الله عليه وسلم بيستخدم كلام العرب لا انت تعرف ان التسوية كاملة هذا ما ليه انت ما انت عندك سهم ولا سهم بس بقول لك اصل الكلمة جت منين القزة ليست القزة القزة غير القزة سيبك من عبد القادر الخربان ايه ده ما هو مجروح اصلا طيب قال كما تعمل السموم والاشياء الضارة حذو القزة بالقزة شوف بقى هيعمل ايه بقى هيدخل علمه بالطب على طول سبحان الله فان تدارك العبد نفسه يعني بالأدوية والاستفراغ والحمية وإلا فهو صائر إلى الهلاك زي ما أنت بيجي لك المرض فبتعمل إيه بقى بتعمل أدوية واستفراغ وحمية بتاخد عندك مرض بتاخد مضاد حيوي وبيتعمل بذل للميكروبات والدم الفاسد اللي في جسمك وبتحرص في الطعام والشراب فكذلك الذنب لازم تعمل إيه تفرغ تعمل تفريغ لأثر الذنب جواك أثر الذنب هو إيه أثر الذنب؟ أثر الذنب ظلمي ظلم لنفسي واستخفافي بحق الله تبارك وتعالى لأن هتيجي الكلام هنا إن الصغائر والكبائر كلها فيها عدوان على حق الله تبارك وتعالى ولذا بعض الناس لا يفرق بين الصغيرة والكبيرة يقول كل ذنب هو كبيرة يقول لك كل ذنب هو كبيرة ويضرب لك مثال يقول لك لو إن ملك قال لواحد لوني كوبايه ميه من هنا قريب هنا وقال لواحد شيل الشيله دي وروح بلد بعيده جدا واتعب فيها قال لك اللي هيخلفه هنا زي اللي هيخلفه هنا اللي يخلفه في دي زي اللي خلفه هيضرب ده حياه اللي واحد ده فالمخالفه غير مقبوله من الساده فيقول لك ايه الفرق بين ان هو خالف الله في شيء صغير وخالف الله في شيء كبير ما في الحالتين هو لم يعرف لله مقامه العظيم فانه يطاع فلا يعصى وان السادة والملوك لا يقبلون مخالفة الرأي ولو في اهون شيء مظبوط كده يعني لو هو الملك لو امرك بامر عظيم جدا وانت رفضت ولو امرك بامر بسيط جدا وانت رفضت ايه الفرق عنده سيان؟ فقال لك والله هو الملك. فبعض الناس من الفقهاء يقول لا فرق بين كل الذنوب كبائر ومردود عليه طبعا الكلام بس بقول لك مثال يعني. فاذا هيبتدي يعمل تفريق استفراغ زي الحجامه كده، الحجامه بتطلع الدم الفاسد، فانت ليه تطلع بقى ايه الفساد اللي ارتبط بيك تخليك تزند؟ هذا الفساد هو انك لم تعظم حق الله تبارك وتعالى، انك لم تخف من العذاب في اليوم الاخر، انك امنت العقاب، فبالتالي تطلع هذه الاشياء كلها. وبعدين تاخد ادويه مضادات حيويه، يعني صبر وصلاه وصدقه، هذه مضادات حيويه، فانت بتاخد علاج وبتطلع ايه غيره، بتطلع فساد. فتطلع الدم الفاسد يعني تطلع العيوب اللي خلتك تعمل هذا الذنب، وتدخل ادويه نافعه، الادويه النافعه اللي هي بقى صبر واسترجاع واستغفار وانابه وخشيه صدقه، دي كلها ادويه استعينوا بالصبر والصلاه. يبقى اخذت الدواء وعملت استفراغ، وبعدين تعمل حميه. حميه يعني انك توقف نفسك عن الاستمرار في الذنب. فبيتكلم كلام اطباء وهو كلام شرعي تماما. فالطبيب مثلا لو انت بتشرب سجاير وبعدين السجاير دي جايبه لك مرض، فالطبيب بيقول لك ثلاث حاجات. اول حاجه انك تعمل حميه، يعني توقف شرب السجاير. ثانيا يديك ادويه اللي هي العلاج، يعني يديك علاج. ثالثا يحاول يزيل اثر النيكوتين اللي مالي جسمك، فيكتب لك سوائل تشربها وعصيرات كتيره تشربها عشان تشيل النيكوتين. فانت اذا لما تيجي تبطل التدخين بتبطله لازم اسبوع. في الاسبوع ده انا بكلمك على تقرير اليونسكو، هي تقرير صحيح. في الاسبوع ده تشرب ميه وسوائل وعصير، خصوصا عصير برتقال ياما قوي. اللي بتشربه ده كله عشان ايه؟ استفراغ. يعني استفراغ اخراج النيكوتين المترسب في الدم، كويس كده. وبعدين تاخد ادويه، تاخد ادويه عشان تعينك على، وبعدين وتتوقف عن، خلاص توقف بقى، مش هنشيل النيكوتين منه وتدخل نيكوتين تاني مره اخرى. فالذنوب كذلك، اول حاجه توقف الاستمرار في الذنب، ثانيا تطلع اثره اللي هو الاستخفاف وعدم معرفه العقوبه، ثالثا تاخد الادويه، يعني صبر وصلاه واستغفار. شوف كلام الدكاتره حلو ازاي. الدكتور ابن القيم كلامه جميل خالص، كلام جميل خالص. طبيب طبيب، وبنقول دكتور، كلمه دكتور معناها عالم، فهو عالم. قال فان لم يفعل الثلاثه دول صائر الى الهلاك لا محاله. انت بتقول له خلي بالك الرئه بتاعتك بدات تبوظ من الدخان، فتوصف له انت، هو مش راضي يبطل ومش راضي ياخد العصيرات والحاجات اللي هتطلع اثر النيكوتين، ولا راضي ياخد الادويه، هيخف. طيب انسان عنده السكر، فبتقول له طيب انت عندك السكر نسبته 500، يبقى اول حاجه ان انت هتبطل الاكثار من اكل الحلو، ثانيا هندي لك الادويه دي الانسولين عشان يحرق السكر المترسب في الدم، ثالثا كل المواد فيها الياف وهو عشان خاطر تقوي البدن ويبتدي ينشط البنكرياس طبيعي، البنكرياس طبيعي. يبقى كلام الاطباء في الذنوب هو نفسه. واضح كده اخوانا؟ يبقى انت لازم تفعل هذا. قال والا فهو صائر الى الهلاك، هذا اذا كان ذنبا واحدا لم يتداركه بما يزيل اثره، فكيف بالذنب على الذنب وكل ساعه؟ يعني قال لك بطل التدخين، رحت انت حضرتك مزود التدخين وشربت شيشه عليه وشربت مخدرات. وبعدين قال لك وبعدين انت رحت كمان ايه؟ بدل ما كنت تشرب علبتين بقيت تشرب سته. وكل يوم. فمثلا هو دلوقتي انت عندك ذنب واحد. الذنب الواحد مفروض تستفرغه وتندم وتتوب وتستغفر و و و. انت بقى رحت عامل على الذنب ده 10 ذنوب ثانيه واستمريت فيها وبطلت صلاه ولا في بقى صبر ولا استغفار ولا رجوع، يبقى ان النجاه. ابن الخير بيقول ان النجاه. فكلام طبعا جميل جدا، صح ولا لا؟ هو بيتكلم عن كلام جميل. ثم هيتكلم بعد كده على بعض عقوبات المعاصي، وده هذا الباب اللي جاي ده ينصح به الاخوه الذين يدرسون ويخطبون والناس كلها، عشان يبين لك كيف العقوبات بتنزل على القلب وعلى النفس مباشره، عشان تعرف مصيبه الذنوب والعياذ بالله. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.